نعم يا شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا سؤال أخينا فريد شفاه الله وعافاه، الذي أصيب بالمرض الذي تعرفونه يا شيخ، الذي يجعله معاقا، يعني لا يستطيع أن يفعل شيئا وحده ولا شيء من الأمور العادية، من يعني ارتداء اللباس والنظافة، التنظف، يعني استحمام، كل هذه الأشياء يقوم بها زوجته، وهي تشتكي، وهو يطلب منها أشياء كثيرة، وهي تشتكي بأنها تعبت كثيرا في الأواني الأخيرة، إذ تفاقمت يعني أسباب المرض أو تفاقم المرض نفسه. نسأل الله السلامة، فنسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه. آمين. فيسألكم، وهو طبعا يقول أيضا في السؤال بأن لهم 3 أولاد صغار في السن، فهي تعبت كثيرا جدا الزوجة. الله يقويها. آمين. فالسؤال حفظكم الله، هل يجوز لهم أن يتخذوا أحدا خديما له وخادما له يقوم بهذه الأمور أو بجزء من هذه الأمور، مثلا من الاستحمام أو من مساعدتي على الاستحمام وحتى التخلي وهذه الأمور، يعني علما بأن الإشكال طبعا في أنه سيرى عورته أحيانا يضطر إلى هذا وهكذا. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، أدعو أولا الله عز وجل أن يشفي أخانا فريدا شفاء لا يغادر سقما، أن يرزقه الصبر والاحتساب على مرضه هذا، أن يجعله كفارة له ورفعة له لدرجاته، أن يرزق زوجه الإخلاص في عملها وأن يتقبل منها عملها هذا، وأن يجعله سببا لرفع درجاتها في الجنة. إن بلا شك إن خدمة المرأة لزوجها خاصة في هذه الحالة لها أجر عظيم عند الله عز وجل، وأسأل الله أن يبارك في هذه الزوجة وأن يجزيها خير الجزاء على ما تقوم به مع زوجها. وإن كان الأمر كما جاء في السؤال ولم يكن هناك وسيلة أخرى لحل هذه المشكلة نحو يعني أن يتزوج مثلا من مرات أخرى تكون عندها القدرة على تحمل هذا الوضع وتكون عونة لهذه الزوجة، وطبعا يعني هذا يحتاج إلى أن يكون بطيب نفس هذه الزوجة لأنها التي صبرت معه، كان يستطيع ذلك، هذا هو الأولى بلا شك، هذا هو الأفضل والأبعد عن الشبهات. وأما إن كان الأمر ليس متاحا فهنا صار الأمر في الأمر ضرورة، صار الأمر ضرورة، فإن لجأ إلى خادم يعينه أحيانا، وإن اضطر إلى أن يطلع على عورتها يعني لازم باب الضرورة التي تقدر بقدرها، ما دام ليس هناك من يقوم بذلك أو الزوجة نفذت قوتها ولا تستطيع أن تقوم بذلك، إن كان الأمر يعني يعني بالصورة التي أنا بينتها يعني. نعم، الله تعالى أعلم. جزاكم الله خير، بارك الله فيك.